لأنه وإن كانت الاستواء صفة والعلو صفة أخرى، إلا أن الاستواء من دلائل العلو ومن أعظم دلائل العلو، والاستواء صفة فعلية ذاتية أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فهي فعلية باعتبار أنه استوى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى كان ولم يكن العرش، ثم خلق العرش ثم استوى عليه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهو مستوى عليه على عرشه بائن من خلقه، كما نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المبارك. وقد أورد الآيات الواردة في الاستواء وهي 7 آيات صريحة كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، وهي آية الأعراف وآية يونس وآية الرعد وآية طه وآية الفرقان وآية السجدة وآية الحديد، كلها تصرح تصريحا بليغا لا يحتمل التأويل بأي حال بأن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه. ثم بعد أن أورد الآيات أورد الحديث، حديث الجارية الذي يدل على العلو، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بإيمانها بأن الله في السماء، استدل على إيمانها باعترافها بأن الله في السماء، قال لها أين الله؟ قالت في السماء أي في العلو، قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، اعترفت باستواء الله على عرشه، اعترفت بعلو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، واعترفت بأنه رسول الله، إذن هذا دليل على ماذا؟ على إيمانها، ثم أمره بعتقها. ثم أورد المصنف رحمه الله مجموعة أقوال عن السلف في إثبات حقيقة الاستواء، وأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه عال على جميع خلقه، وأنه فوق جميع خلقه. ومن أشهر ما ورد تلك القاعدة المشهورة المروية عن الإمام مالك بن أنس وشيخه ربيعة الرأي، بل ومروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، وهناك آثار في معناها جاءت عن جمع من السلف، وأثبتها وأصحها ما ثبت عن مالك أنه دخل عليه أحد المبتدعة فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فتأثر مالك حتى قال المصنف ونقل سائر الرواة حتى علته الرحضاء، أي حتى صار جسمه يتصبب عرقا لتأثره من هذا السؤال البدعي، لأن الله عز وجل لا يسأل عنه بكيف، نعم يسأل بأين، فيقال أين؟ فيقال في السماء، ولكن لا يسأل عنه بماذا؟ بكيف، لأن الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله وحده. وبعد أن سري عنه، يعني بعد أن خفت عنه الوطأة، قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. وكما قلت تواتر هذا القول عن الإمام مالك وعن غيره من أئمة الهدى والدين في القرون المفضلة، لم يوجد منهم من أنكر حقيقة الاستواء، حتى جاءت الجهمية والمعتزلة في عهد الجعد بن درهم والجهم بن صفوان ومن سار في فلكهم، فأنكروا هذه الحقيقة وغيرها من صفات الرب جل وعلا بدعوى أن الاستواء لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه مثلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وفاتهم أن يقولوا استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، أو يقولوا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته ويقفون عند هذا الحد ولا يزيدون عليه، لكنهم استشكلوا المسألة فوقعوا في أشر منها، فقال قائلهم إننا لا نعلم استواء إلا استواء المخلوق على كرسيه، والمخلوق لا يستوي على الكرسي إلا لحاجته إليه، والله عز وجل ليس بحاجة إلى العرش. ثم أوردوا شبها، هل يكون العرش أكبر منه أو أصغر منه؟ فإن كان أكبر منه لزم فاسد، وهو أن يكون يحيط به أو أنه يحتاج إليه، وإذا كان أصغر منه لازم أن يكون الله ظرفا للعرش وغيره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما وجدوا أنفسهم واقعين في هذه الورطة التي ورطوا أنفسهم فيها وكانوا في غنى عنها، لأنهم قالوا يلزم من كذا كذا وكذا، ويلزم من كذا كذا وكذا، ويلزم من الاستواء وجود كذا كرسي ونحو ذلك، ويلزم من السمع وجود صماخ وأذن ونحو ذلك، ويلزم من الكلام وجود لسان وشفتين ونحو ذلك، ويلزم ويلزم، فجرهم هذا إلى أن ينفوا أسماء الله وصفاته أو يؤولوها. فأول الكثير منهم استوى بمعنى استولى، قالوا استوى بمعنى استولى، يعني كما استوى الرحمن على العرش استولى، سبحان الله. وبعضهم يقولون قهر وغلب. طيب، من الذي غالبه على العرش حتى استولى عليه؟ الاستيلاء لا يكون إلا بعد ماذا؟ ها؟ بعد معركة وبعد حرب. فالذين يقولون استوى بمعنى استولى من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، أو بمعنى قهر أو غلب، يا ترى من الذي غالبه وصارعه حتى استولى عليه؟ وهل يبعد حينئذ أن يظهر مصارع آخر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ إذن ما فسروا به ورطهم أكثر، أليس كذلك؟ فكانوا كالمستجير من الرمضاء بماذا؟ بالنار. تعرفون هذه القصة؟ يقال في أخبار مهلهل أخي كليب ابن ربيعة الذي قتله ابن عمه جساس بن مرة، أنه عندما طعنه بالرمح وتركه يتشحط في دمه، مر به رجل يقال له عمرو، فقال له كليب وفيه بقية حياة: أغثني بشربة ماء. فجاء عمرو فأجهز عليه، يعني قتله كمل الباقي. فقال الشاعر في ذلك: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار تعرفونها، أيهما أقوى؟ النار أقوى من الرمضاء. فالذي يفر من استوى ويفسرها باستولى كالمستجير من الرمضاء بالنار. فررت من الاستواء، وكان يكفيك أن تقول استواء يليق بجلاله وعظمته، وفسرته بالاستيلاء، وإنه يلزمك في الاستيلاء أعظم من اللوازم التي تلزمك في ماذا؟ في الاستواء. ولذلك فإنهم وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في شر مما فروا منه، حيث فسر واستوى بمعنى استولى. والأعجب من هذا أنه ليس عندهم دليل إلا بيت شعري مختلق، وهو قولهم: كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. قالوا هذا دليل على أن استوى بمعنى استولى. أهذا حديث؟ أهو آية قرآنية؟ أهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين؟ لا، إنما هو بيت من الشعر، ولا يمكن أن يقوم دليلا على عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم ويكون مستنده فيها بيتا من إيش؟ من الشعر. يكون مستنده فيها بيتا من الشعر. ولذلك فإن تلك اللوازم التي ألزموا بها أنفسهم أوقعتهم في هذا البلاء، وهو التحريف والتعطيل. وأولهم، أول ما نظر هذه الفرقة التي عطلت أسماء الله وصفاته، هي فرقة الجهمية. ولا بأس أن نذكر لمحة عن تاريخهم. نسبوا إلى جهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم، وأخذ عنه مقالة التعطيل، أي نفي الأسماء والصفات، وأخذها الجهم وأخذها الجعد بدوره عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وأخذها طالوت عن لبيد، يعني الجهم أخذها عن من؟ عن الجعد، والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان اللاحقي، وأبان ابن سمعان أخذها عن من؟ عن طالوت اليهودي، وطالوت اليهودي أخذها عن من؟ عن خاله لبيد بن الأعصم. هذه سلسلة الإيش؟ الكذب، سلسلة الكذب والدجل. تعلمون أن عندنا في الحديث سلسلة الإيش؟ الذهب. ما هي؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تسمى سلسلة الذهب. وأما هؤلاء سلسلة الكذب. فالمصدر اليهود، المصدر ماذا؟ اليهود، مصدر نفي أسماء الله وصفاته أو تأويلها أو تعطيلها عن اليهود. أيضا فإن الجهم بن درهم أخذها عن الفلاسفة، فلاسفة حران، وأخذها عن السمنية وهي طائفة تكفر بما سوى الحسيات. فهذه السلسلة الخبيثة هي أول من بدأت مقالة التعطيل. أما الجعد بن درهم فقد ذكر المصنف رحمه الله نهايته، وهو أنه لما أظهر مقالة التعطيل نفى الاستواء والكلام ونفى أسماء الله وصفاته، جاء به مكبلا خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق، فقال بعد أن فرغ من خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه أمامهم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا، أي لأجل التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة يا حب ذلك من أخي قرباني، فإنها نعمة الضحية، ويا ليته ضحي بكل أتباعه آنذاك. وأما الجهم الذي أخذها عن الجعد ونسبت الجهمية إليه، فإنه أخذها عن الجعد وعن السمنية، ثم إنه قتله سلمة بن أحوز أيضا في العراق وقضي على فتنته. لكن ظهرت بعد ذلك المعتزلة بزعامة واصل بن عطاء الذي انفصل عن مجلس الحسن البصري، فقال: اعتزلنا واصل، فسميت المعتزلة من ذلك التاريخ. ومن الطرائف العجيبة في قصة جهم هذا أنه جاءه أعرابي وهو يقرر عقيدته على العامة، ويقول لهم: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، خبير بلا خبر، جواد بلا إيش؟ بلا جود، بصير بلا بصر، إلى آخر ما كان يقرره. فذهل ذلك الأعرابي وارتجل قصيدة عظيمة لعلي أذكر لكم طرفا منها. قال على البديهة: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، خبيرا بلا بصيرا بلا بصر، جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، جوادا بلا جود رضيا بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، طويل بلا طول يخالفه القصر، إلى أن قال: لطيف بلا لطف، قوي بلا قوى، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله، يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. وهذه القصيدة ارجعوا إليها في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. لمن هذا الكتاب؟ لمن؟ للألوسي رحمه الله، ويعني بالأحمدين بن عبد الحليم بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي، الهيتمي وليس الهيثمي، صاحب الزواجر، وقد أنصف في تلك المحاكمة. فالشاهد من هذا أن الجهمية لا تظن أنها قد انتهت. قد يقول لنا قائل: تتكلمون عن هذه الأمور وهي أمور قد عفى عليها الزمن وانتهت. أقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، وأن الجهمية ما زالت، وإن أكثر الكتب التي تدرس اليوم في جامعات المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية إنما هي كتب الجهمية، وإن لم يتسموا بماذا؟ بالجهمية. فإن كل الكتب التي تؤول أسماء الله وصفاته تعتبر جهمية، تعتبر ماذا؟ جهمية. فالجوهرة وشروحها والمواقف للأيجي وأم البراهين الكبرى والصغرى والعقائد النسفية التي تدرس لأبناء العالم الإسلامي اليوم كلها تقرر عقيدة الجهمية في أسماء الله وصفاته. وإن تسموا بالأشعرية فإن الأشعرية رحمه الله بريء من هذه العقيدة التي تنسب إليه، وقد تركها وعدل عنها وتخلى عنها، ولم يكن وما ينسب إليه الآن أنه على تلك العقيدة غير صحيح، لأنه قد أبطل ذلك وألف ما يوافق عقيدة السلف في كتابه المعروف المشهور الإبانة عن أصول الديانة، والذي يثبته حتى بعض من المنتسبين إلى المنهج الأشعري التقليدي كابن عساكر وغيره من المؤرخين يثبتون أن هذا الكتاب له وأنه من تآليفه. إذن هذه لمحة تاريخية عن تاريخ الجهمية، وبدأت بإنكار جميع الأسماء والصفات، ثم حصل ما حصل وتطورت وظهرت المعتزلة فأثبتت الأسماء وأولت جميع إيش؟ جميع الصفات، بل تعتقد أن الأسماء ليس لها معاني، ليست لها معاني. ثم جاء ابن كلاب وتبعه الأشعرية والماتريدية فأولوا سبعا، فأثبتوا سبعا أو ثمان وأولوا ما عداها، أثبتوا سبع من الصفات أو ثمان وأولوا ما عداها، بدعوى أن العقل يثبت تلك السبع وينفي ما عداها. وهذا كله بسبب البعد عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. ولا نجد وقتا لتفاصيل مذاهب هؤلاء كلهم، ولكن نقول إن الواجب على المسلم أن يرجع إلى النصوص فيما يثبت وفيما ينفي، فيما يثبت وفيما ينفي يرجع إلى النصوص الشرعية. وأما مسألة العلو التي نحن بصددها فإن الأدلة الشرعية عليها تربو على ألف دليل، والعجيب أنها من أعظم المسائل اختلافا، أن الناس اختلفوا فيها، وهناك من ينفي العلو مطلقا ويقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك. حتى إنه عندما سئل عمرو بن عبيد: أتراه في جوف حمارك؟ قال: نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يلزم من مذهبهم هذا أن يكون الله داخلا في كل شيء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأيهما أسعد بالدليل وأقرب إلى الفطرة الذي يقول إن الله عال على جميع خلقه، مستو على عرشه، له العلو المطلق قدرا وقهرا وذاتا، أم الذي يقول إنه في كل مكان بذاته؟ من الذي نزه الله تعالى من هذين؟ الأول الذي أثبت له العلو، والإنسان إذا أراد أن يعلو على أحد من نظرائه جلس في مكان إيش؟ مرتفع، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فكيف بالله تبارك وتعالى الذي لا يقاس بخلقه بأي شكل من أشكال القياس؟ فإذا هذا العلو الذي ثبتت دلائله تربو على الألف، منها آيات الاستواء التي تمرت بنا، ومنها حديث الجارية الذي ذكره المصنف، ومنها التصريح بالصعود في قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقصة صعود الملائكة صباحا ومساء وغير ذلك. فيعني أقصد أن الذين أولوا في العلو يخالفون حتى فطرهم هم. أي واحد من مؤولة العلو لو سألته أين يتجه بمشاعره عندما يدعو الله تبارك وتعالى؟ لا أجاب لك أنه يتجه إلى أعلى، أليس كذلك؟ هذا أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين الذي رجع عن عقيدة الأشاعرة الجهمية الاعتزالية، رجع عنها في آخر حياته. يقول دخل عليه رجل يقال له الهمداني وهو يقرر عقيدة السلف وهو يقرر عقيدة الأشعرية، ويقول إن الله في كل مكان، وأنه ليس مستوى على عرشه، وأنه ليس عال على جميع خلقه، وأنه وينفي حقيقة الاستواء والعلو. فقال له الهمداني مخاطبا أبا المعالي الجويني: أيها الشيخ يرحمك الله، ما تقول في هذا الشعور الذي يشد صاحبه إلى أعلى كلما توجه إلى الله بالدعاء؟ فإنه يجد بفطرته ضرورة التوجه إلى الأعلى، ضرورة التوجه إلى الجهة العليا، شعورا منه أن الله تبارك وتعالى في مثل قوله تعالى: بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا عروج الملائكة وعروج الروح، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقصة عذاب القبر وعروج الروح من حديث البراء بن عازب وغيرها، قلنا لكم إنها تربو على 1000 دليل، ومع ذلك فإن الناس اضطربوا فيها اضطرابا عظيما والعياذ بالله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أنا هناك سؤالا يطرح ثم إن هناك سؤالا يطرح: أيهما أعظم في نظركم، الذي يكون فوق جميع مخلوقاته ومع ذلك لا تخفى عليه خافية، أم الذي لا يعلم إلا إذا كان في كل مكان؟ الأول، فهو مع كونه فوق عرشه، مع كونه فوق جميع خلقه مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، مع ذلك لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وبعد أن بينا موقف السلف في هذا، نشير إلى أن هؤلاء الخلف في اضطراب عظيم وفي شقاق بعيد نتيجة لبعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما الذي يمنعك يا مسكين أن تقول ما قال الله الرحمن على العرش استوى، ثم تفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى وتقف عند هذا الحد؟ ما الذي يمنعك أن تعترف بعلو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه؟ كل هذا من تلبيس إبليس الذي خيل لهم أنهم لو أثبتوها لزم من ذلك مشابهة المخلوقين، لو أثبتوها لزم من ذلك مشابهة المخلوقين، وفاتهم أن الله لا يشبه بأحد من خلقه، فكذلك الصفات لا تشبه صفات أحد من خلقه. فإذا انتبه لهذا يا عبد الله، ولا تنطلع عليك الكتب المؤلفة والتي تقرر نفي العلو ونفي الاستواء أو تأويل ذلك، فإن ذلك كله والعياذ بالله باطل، فهذا أمر باطل وخطير ولا يتمشى مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخره. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحرص على اعتناق عقيدة السلف، وما جهلت من الكيفيات فكل علمه إلى الله، وقل آمنا به كل من عند ربنا، كما يقوله المؤمنون الذين أمرهم الله أن يقولوه، أولها الآية: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الآية قراءتان، قراءة الوصل وقراءة الوقف. قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة الوقف. وقراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله، قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله في حدود ما علمهم الله. هذه قراءة الوصل. وقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يقف ويقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكلا القراءتين حق. فالقراءة الأولى قراءة الوصل يقصد بها ما يعلمه العلماء من التفسير، من تفسير القرآن الذي وفقهم الله للعلم به. وأما على قراءة الوقف فالمقصود ما استأثر الله بماذا؟ بعلمه، من علم الكيفيات، وما استأثر الله بعلمه مما لم يطلع عليه أحدا من خلقه. الخلاصة، خلاصة عقيدة السلف في هذا الباب في الاستواء أن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه. وقد ذكر قوله بائن من خلقه الذي هو مروي عن عبد الله بن المبارك كما أورد المصنف رحمه الله لئلا يتوهم متوهم أنه يلزم من الاستواء حاجته إليه، أنه يلزم من الاستواء حاجته إليه، يعني لئلا يتصور هذا التصور قالوا بائن من خلقه، وهو قبل أن يعني لم يزدد، لم تزدد قدرته وعظمته وأمره بعد أن خلق العرش، لأنه يفعل ما يشاء ويختار. والعرش رغم كونه أعلى المخلوقات بمثابة السقف لها فإنه أعظمها، تحمله 8 أوعال، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأثبت الاستواء وأثبت العلو، وإياك وقراءة كتب المتكلمين والمخرفين والمبتدعة، فاثبت على عقيدة السلف ولو بقيت وحدك. لو رأيت الناس كلهم يدرسون أم البراهين وأم البراهين الكبرى والصغرى والمواقف والجوهرة وما إلى ذلك، قل لهم أنا أقف عند حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أزيد فيها ولا أنقص.